مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على سير أمواج. وضيف هذه الفقرة المهندس الأستاذ حسن نصيف، مدير الحراج في مديرية الزراعة في طرطوس. أستاذ حسن، أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك على سير أمواج. أهلا وسهلا فيك ويسعد مساكم، كل عام وأنت بألف خير إن شاء الله. كل عام وأنت بألف خير. بداية أستاذ حسن، يعني قبل أن نتحدث عن واقع الحراج وعدد الغابات أو المساحة المغطاة بالغابات، بالإضافة إلى مواضيع وقضايا أخرى متعلقة بالحراج، بداية نتحدث عن أهمية الحراج من الناحية الاقتصادية والبيئية والجمالية. طبعا تعطي أهمية الثروة الحراجية من أهميتها الاقتصادية والسياحية والجمالية، حيث تقدم لنا الشجرة كثير من الفوائد، ومنها الطعام والتدفئة، الحصول على المواد التدفئة، وكثير من الاستجمام، حيث تعتبر هناك مواقع جميلة جدا من أجل الاستجمام والسياحة البيئية. يعني لها أهمية في نقل الشجرة اقتصادية وبيئية وأيضا جمالية، يعني تعطي جمال للمنطقة. بالنسبة للمساحة المغطاة بالغابات في محافظة طرطوس، فهي يعني تتميز محافظة طرطوس بالمساحة الكبيرة المغطاة بالمسطحات الخضراء. طبعا تبلغ مساحة الحراج في محافظة طرطوس حوالي 17% من المساحة الإجمالية والبالغة، والتي يعادلها 31,000 هكتار و260 من الهكتار. نعم. تتوزع هذه الغابات على مناطق ست، تتركز الكتلة الرئيسية في منطقة قدموس. طبعا هو تقسم إلى قسمين، حراج طبيعي وحراج اصطناعي. نعم. وتتميز هذه المواقع بتنوعها الحيوي والنباتي وبشكل عام للفلورا، تضم المجتمع الحيواني والنباتي وكل ما وهناك ثلاث محميات. نعم. من ضمن هذه المواقع ذات أهمية كبيرة، محمية الشعرة ومحمية نبي متى وقلعة الكهف. قلعة الكهف، يعني فينا نقول أن أكبر الغابات الموجودة في محافظة طرطوس هي في منطقة القدموس. نعم. يعني موقع المولى حسن هو من المواقع الجميلة جدا وتتمتع بأهمية سياحية. نعم. وقد أحدث فيها المخيم البيئي. صحيح. بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة البيئة. نعم. يأتي بالمرتبة الثانية من حيث مساحة الغابة وين؟ طبعا عندنا بالشيخ بدر. بالشيخ بدر. نعم. بانياس، وبعدين في عندنا الطرطوس وصافيطة وال. نعم. دركيش. طيب أستاذ حسن، نتحدث عن خطة المديرية، مديرية الحراج في زراعة طرطوس في مجال التشجير الحراجي وأنتاج الغراس، لكن قبل أن نتحدث عن الخطة، من أيام احتفلت محافظة طرطوس بعيد الشجرة الذي يتجلى بغرس أكبر عدد من الأشجار. نتحدث عن عيد الشجرة وأهميته، وبالتالي خطتكم في الاحتفال بعيد الشجرة، يعني هو ليس يوم واحد، يمتد من فترة إلى طبعا فترة معينة. نعم. في عنا نحن السنة احتفلنا بعيد الشجرة 67، حيث تم اختيار أحد المواقع المعدة للتحريج، وهي عقدة راس الشغري أو عقدة الجسر الرئيس أو عفوا الشهيد باسل الأسد. نعم. بالقرب من المشفى على طريق استراد طرطوس حمص. نعم. حيث تم زراعة هذا الموقع ب 500 غرسة بمساحة 5 دنومات، وهو يعتبر جزء من الخطة الإجمالية والبالغة 48 هكتار ونصف. تم تحريج حتى الآن، حيث يبدأ موسم التحريج في الشهر الحادي الشهر الأخير من كل سنة، طبعا بالأول شهر 11. نعم. تبدأ أول شهر التحريج 11 ولا 12؟ 11. 11. 11 من كل عام، وتستمر حتى الشهر الثالث، نهاية الشهر الثالث. نعم. حيث هذه الخطة هي عبارة عن خطة متوقعة، نحن نقوم بإعدادها في كل عام، لأن هذه الخطة تقتصر على المناطق التعديات منها من والحرائق التي قد تأتي على الغابات، حيث كانت الخطة المتوقعة 48 هكتار ونصف. نعم. تم تحريج حتى الآن حوالي 20 هكتار بعدد غراس حوالي 20,000 غرسة متنوعة. نعم. هي التشجير يعني ترميم ولا غابات؟ طبعا إعادة تأهيل غابات محروقة، وهناك بعض التعديات قد تحصل من قبل المواطنين على بعض المواقع، نقوم نحن باتخاذ كافة إجراءات قانونية منها تنظيم ضبط وإعداد مشروع قرار نزع ويتم تنفيذه. تنفيذ قرار نزع اليد هو عبارة عن غرسه في الغراس الحراجية الذات التي تنمو في الموقع اللي بيكون موقع التعدي أو موقع. طبعا السنة من المتوقع أن الخطة تكون أقل من العام الماضي. نعم. الأعوام السابقة كانت الخطة المتوقعة نقوم بتحريج أكثر منها أكثر من. نعم. الحمد لله السنة يعني تحط الخطة ولكن المنفذ أكثر منفذ أكثر غالبا يكون أكثر. أكثر أما العام هذا العام بتوقعي بسبب انخفاض نسبة الحرائق حيث كان هناك لدينا مساحة حوالي 200 دونم. نعم. إنما في العام الماضي كان 200 دونم حوالي 20 هكتار. نعم. والتعديات صغيرة جدا بالنسبة لل. هلا طالما تحدثت عن الحرائق خاصة العام الماضي كيف كان يعني أدي عدد الحرائق عدد كان في عنا حوالي 86 حريق حراجة. نعم. بمساحة إجمالي 200 دونم يعني 20 هكتار 20. بينما في العام قبل الماضي كان حوالي 347 تقريبا ضعف دونم. نعم. وفي الأعوام السابقة كانت أضعاف مضاعفة. طبعا هذا مؤشر دليل على التتبع الجيد والجاهزية العالية والتدخل السريع في أثناء حصول الحرائق والسيطرة عليها في أسرع وقت ممكن. الله يعطيك العافية. بالنسبة لخطة مديرية الحراج في تشجير الحراج لهذا الموسم. طبعا القصد إنه الغراس أعداد الغراس ولا. نعم نعم. الخطة التشجير والإنتاج و. هلا إنتاج هنا بدنا نميز بين التشجير في المواقع الحراجية أو الإنتاج الغراس. إنتاج الغراس تتم عبر المشاتل. نعم. هي المهد الأول مثلا البزري بعدين بتصير الغرسي والغرسي بيتم نقله إلى المواقع التحريج. نعم. مواقع التحريج هاي الخطة نحن 48 هكتار ونص هاي خطة هي متوقعة. نعم. تم الآن تنفيذ حوالي 20 هكتار طبعا وبمساحة 10,000 غرسي يعني 20,000 غرسي هي على المساحة الإجمالية. نعم. قابلة للزيادة أو النقصان حسب موقع الحريق إذا كان في صخور ما في كذا موقع مثلا ممكن يكون في رفع كثافة غير ما يكون أنه والله في غطاء نباتي قليل نحن منزيده منزيد فهي الغراس المتوقع حوالي 20,000 غرسة. نعم. حتى الآن تم غراسة 10,000 غرسة ضمن الموقع بمساحة 20 دنوم. 20 دنوم. هلا بالنسبة للمشاكل. 20 هكتار. بالنسبة للمشاكل الخاصة بإنتاج الغراس الحراجية، أدي عدد المراكز تحت الإنتاجية. خمس مراكز لإنتاج الغراس. حيث بلغت خطة إنتاج هذا العام 300,000 غرسة. بينما في العام الماضي كانت حوالي 180. تم تنفيذ حوالي 158,000 غرسة حتى الآن. وما زال العمل مستمر لأنه هناك نحن نزرع في عروتين صيفية وشتوية. نعم. العروة الصيفية يتم زراعتها ببذور الكينة سيتم تنفيذها من الآن وصاعدا وليتم استكمال كافة الخطة والخطة قد تزيد لا تنقص وإنما قد تزيد حوالي قدم تنفيذ بينما العام الماضي تم تنفيذ 2000 غرس زيادة عن الخطة المقررة. نعم. وفي هذا العام إن شاء الله نقوم بتنفيذها كاملة حوالي 300,000 غرسة متنوعة وتم إدخال صنف هو الخرنوب يعني حوالي عدد حيد جديد يعني 5,000. نعم. طبعا كان سابقا بس هذا ممكن يكون يعني ذو أهمية في منع انتشار الحرائق وزراعته لأنواع أكثر يعني. نعم. الأنواع الحراج الرئيسية في عنا سنوبر سمري في عنا كينا كازورينا سرو. نعم. طبعا هذه الغراس معدة للتشجير ضمن المواقع ومعدة للبيع وللتوزيع المجاني حيث هناك ميزة فيها أود أن أنوع عنها تم منح الوحدات الإدارية عدد من الغراس المجاني وهذه ميزة ما كانت موجودة سابقا ويتم طبعا وتتم التوزيع بمجاني ومن خلال أشخاص معين وضوابط هناك لجنة شكلت في هذا الأمر تقوم بالكشف عن الموقع الوحدة الإدارية وش قد عدد الغراس اللي بدنا إياها ونحدد العدد الممكن منحه يعني قد تتقدم الوحدة الإدارية أو قد يكون الإنسان طبعه بيكون هيك شوي طمية أو بيطلب رقم بدون ما بيكون عنده الرؤية الفنية للغراس أنه وين بده يجرى أنه العدد شو قد بده لذلك اللجنة هذه تنظم عمل توزيع على الوحدات الإدارية. نعم. رح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال الحوار. أنا قلبي ده ينهار وعمري ده ينحنى مستمعي الأعزاء نعود لإكمال الحوار مع المهندس الزراعي الأستاذ حسن نصيف مدير الحراج في زراعة طرطوس والحديث عن واقع الحراج في المحافظة. أستاذ حسن، بالنسبة للغابات والطرق الزراعية، خطتكم في هذا المجال تعزيل الطرق، هل هناك من شق طرق جديدة من أجل يعني السيطرة على الحرائق؟ هناك الكثير من الغابات ما في طرق. طبعا في عندنا خطط سنوية يقوم بها قسم الحراج في مديرية زراعة طرطوس، يتم إعدادها مسبقا ثم ترفع إلى الوزارة ويتم تصديقها ويبدأ بتنفيذها، حيث بلغت خطة تعزيل الطرق للعام المنصرم حوالي 93 كيلومتر شق تعزيل و1 كيلومتر شق. يتم هذه الطرق موزعة على المواقع الحراجية في المحافظة. نعم. طبعا كل سنة في عنا خطة نحن نقوم بتعزيل، لأنه لا نستطيع أن نقوم بتعزيل كافة الطرق دفعة واحدة. نعم. تحتاج إلى إمكانيات هائلة وآليات أضعاف مضاعفة في العام، حيث كل عام نقوم بتعزيل وترميم الطرق وتجهيزها في بداية كل عام لموسم الحرائق. نعم. في عنا كمان خطة تربية والتنمية والتحسين الفني للغابات. العام الماضي كانت حوالي 1300 هكتار. تم تنفيذ طبعا هذه الخطة تقتصر على المواقع الحراجية والجهات العامة، حيث كانت الجهات العامة حوالي 150 هكتار والبقية ضمن المواقع الحراجية. 1300 مجتمعة تم تنفيذ حوالي 1336، أي بنسبة تنفيذ 102%. نعم. الزيادة أتت من الجهات العامة. الجهات العامة قد تكون مثلا إزالة بعض الأشجار ضمن بعض الوحدات الإدارية وضمن الطرق العامة، هي تعتبر جهات عامة طرق. نعم. تم إزالة كثير من المعوقات التي كانت قد تسبب بعض المشاكل، وخصوصا في الصرف الصحي والصرف المياه، المشاكل اللي تعرضت لها المحافظة من فترة. نعم. تم إزالة بعض الأشجار والأغصان المتشابكة طبعا هذه ينتج عن هذه الخطة كمية من الأحطاب يتم رفضها إلى المراكز التجميع وبيعها للأخوة المواطنين وبالأخص أسر الشهداء والجرحى، حيث لهم أولوية، حيث تم الأسر المستفيدة حوالي 240 أسرة، وتم كمية الأحطاب الناتجة حوالي 400 طن ما بين وقيد وصناعة، وكمية من الفحم، حيث تم بيع حوالي طنان 600 كيلو لأسر الشهداء خلال هذا الموسم بمعدل 50 كيلو. نعم. لكل أسرة. طيب أيضا بخصوص التربية والتنمية، خطتكم في هذا المجال؟ طبعا السنة تم رفع هذه الخطة إلى 1600 هكتار، سيتم البدء فيها في بداية هذا العام، ريثما يتم تجهيز العمال والآليات البدء في تنفيذها. نعم. حتى الاعتمادات تجي نحن كل سنة يتم رصدها بأول العام، يتم تنفيذها بالعمل الشهر التاني. طبعا العمل لا يتوقف، نحن بكل عام نقوم في حال عدم وجود العمال الخاصين نقوم بالاستعانة بالعمال الحراجين اللي ضمن مراكز الإطفاء. نعم. ومراكز الحماية، حيث لا توجد في هذا الوقت حرائق، نقوم بالاستفادة من خدماتهم ضمن تنفيذ الخطة. طيب في يعني اعتداءات على اعتداء على الغابات طبعا. خاصة بهذا الظرف المناخي الكتير يعني سيء إلى حد ما، والبرد الشديد عم بيقطع الأشجار مستمر ويتم حال الضغط. إجراءاتكم بهذا القانون في ضغوط في عقوبات؟ طبعا في عندنا تم تنفيذ حوالي 376 ضبط حراجي في العام الماضي، منها 76 قرار نزعيات. نعم. طبعا هذه التعديات الضبوط تقتصر ضبوط مختلفة على التعديات، من محاولة وضع يد، من محاولة تشويه أغصان وقطع أشجار ونقل حاصلات مخالفة للقانون، مجموعة كان حوالي 376 ضبط. نعم. وتم تنفيذ قرار نزع اليد من خلال الضبوط المحاولة وضع اليد والكسر الأراضي المتنوعة، تم إعداد حوالي 76 قرار نزع يد وضبط تم. نعم. تنفيذ هذا العام. نعم. الماضي. طيب انتم ك يعني كدائره للحراج، ومثل ما حكينا في البدايه بانه الحراج لها الاهميه الكبرى سواء كان من ناحيه الجماليه او الاقتصاديه او ايضا البيئيه، هل هناك من ندوات توعيه للاهتمام بالغابات؟ لانه فعلا الغابه هي ثروه وطنيه لابنائنا وللبلد. طبعا نحن في عندنا ضمن القسم في دائرة اسمها دائرة الإرشاد الحراجي أو دائرة التنوع الحيوي، حيث هذه الدائرة تتألم من كادر مدرب وكادر واعي جدا وعنده الخبرة الكافية في إيصال أهمية هذه الغابات من خلال الندوات الإرشادية ومن خلال اللقاءات، حيث تم تنفيذ في العام الماضي حوالي 6 ندوات إرشادية للمزارعين و4 لقاءات إرشادية، طبعا هذه في الشهر الأخير. نعم، الشهر الأخير من العام الماضي. من العام الماضي. نعم. وحوالي 8 زيارة منزلية للمرأة الريفية و3 جولات إرشادية في المواقع الحراجية. نعم. هذه خلال عام عندنا نحن 12 عام، يعني عمليا نضرب العدد في 12 بيطلع عنا نحن عدد هائل من الندوات واللقاءات نعم. طبعا في عنا في عنا كمان في عنا خلال المناسبات في العام الماضي تم توزيع منشور ضمن المخابز الاحتياطية مع الربطات طبعا للحفاظ على الغابة والمنع انتشار الحرائق والاتصال على الرقم المجاني 88 في حال حصول أي مخالفين. وتم توزيعها بالاتفاق مع مدير التموين، وضعت في ربطات الخبز في سرعة الوصول إلى لكل إسراء، حيث كل إسراء تقوم باستهلاك المادة الخبز يوميا. وهناك قصاصات تم إعدادها من خلال قسم الحراج في مديرية الزراعة. في مثلا تواصل أو تنسيق مع الطلائع مع التربية لهذا الخصوص؟ طبعا نحن في عنا كل التوعية بأهمية الشجرة. دائما في عنا لقاءات نحن من خلال هذه الدائرة ومن خلال المناسبات السنوية من خلال إعداد خطة الحرائق. نحن في عنا كل سنة من 1-5 من عدة خطة مدعو عليها طبعا برعاية السيد المحافظ والجهات المعنية الأخرى، تقوم يقوم السيد المحافظ بإعطاء توجيهات لكل وإبراز دور كل جهة نعم. دورة طبعا نحن نقوم فيها بتوجيه من وبرعاية السيد المحافظ. هل في تابع لمديرية الحراج يمكن 5 مراكز إطفاء حرائق ولا أكثر؟ طبعا 5. في شيء جديد؟ لا 5 حاليا يعني حاليا في نية لإحداث مراكز جديدة مثلا؟ هو حاليا ان شاء الله العدد كافي، يعني بس انه يكون فيه نحن عمال يكون في ترى انتباه للشجره، وبالتالي يعني خاصه بفتره الربيع والصيف يعني بيكون في سيارين طبعا مثل بيقول مثل درهم وقاي خير من قطار علاج. ان شاء الله انه من خلال المؤشرات والملاحظات اللي اكثر سنوات كان فيها تعدي وصار فيها حرائقية بالعام 2015 و14 15 16، هذول كل شيء كان فيه العوام، فعلا هذول بكل شيء بالحرائق بالقطع بكل حقيقة، يعني كان في عبء كبير على من خلال كادر الحراج ومن خلال الأخوة المواطنين الواعيين والجمعيات الأخرى المهتمين في بهذه الغابات. نعم، حيث أن الأهمية هذه الأهمية طبعا كلنا مسؤولون. نعم، هي حراسة ثروية وطنية يجب على الجميع الحفاظ عليها، ودائما نحن لازم نزرع منقطع نزرع شجرة ونرعاها خصوصا في هذه الظروف لترجع بلادنا خضراء جميلة كما كان سابقا، وخصوصا هذا يتزامن مع انتصارات جيشنا العربي الباسل على قوى الإرهاب والطغاة الذين أتوا من جميع أصقاء العالم لكي ينالوا من عزة وكرامة هذه الوطن، ولكن خسئوا لن يستطيعوا ولن يستطيعوا ما دام هناك ناس مؤمنون بالنصر والنصر آتٍ أبد بإذن الله. كل الشكر للمهندس الزراعي الأستاذ حسن ناصيف مدير الحراج في مديرية زراعة طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف ألف عافية. شكرا لكم. يا قلبي يا قلبي. طبعا مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. يا صمت صرف دقيقة وعيني عمي وعيني سمع صوت الحقيقة هيدا شعر هيدي هيدا غير المنادي ما تبكيت وبغني هيدا غير المنادي ما تبكيت وبغني لا وانا اللي كنت لاقي على نفس ما قعد لاقي وغني لنفس الغني رقم بكل الحب. كانت معكم في الأداء والتقديم صباح الخير. ولكم التحية من صديق العمل اللي رافقني له الفترة على الصوت ليندا عتيق ورد هاتفي هنا ديو. الهندسة الإذاعية زمان محمد وأجمل تحية من مخرجة الفترة ربينا الطيمة. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.